السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم برسالة جديدة للسوريين، كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا، وبتشكركم على هالمتابعة الممتازة حقيقة لكل الرسائل السابقة، وبرد بأكد إنه إذا فيكم تشتركوا أنتوا سواء على الأندرويد الجوجل بودكاست أو على الآبل كمان مشان تصير توصلكم مباشرة على جهاز التليفون تبعكم لكل حلقة جديدة، وأيضا تشاركوها مع كل رفقاتكم على غرف الواتساب لحتى تعم الفائدة. رح ابدأ اليوم بالقصة اللي حكينا عنها الرسالة السابقة، وذكرنا انه كيف ممكن ينهار النظام اقتصاديا فجأة، يعني في الصبح كيف صار ببنك ليمان براذر 800 مليار دولار، ناموا كل الامور بخير، ثاني يوم الصبح فاقوا ولا بخرت ال 800 مليار، افلس البنك، طارت الاسهم، طارت مصاري الناس. فالشيء اللي حكيناه الاسبوع الماضي انه في مؤشرات عم تتزايد، الان يبدو اصبح هذا مينستريم، يعني صار شيء حقيقي وعم يدرس في مراكز الابحاث وفي المؤسسات السياسيه الدوليه، انه ممكن في الصبح يلاقوا النظام. طبعا ما راح يتم اعلان لانه هيك منظومه عمل النظام، ما راح يطلع وزير يقول ما فينا نقدم خبز، لكن ممكن يطلع يصير يتفاجئوا انه خلص النظام ما عاد قادر يامن المنتجات والغذائيه الاساسيه لكل افراد الشعب، وبالتالي تبدا تباعا خطوات واضحه للناس انه خلص ما عاد ممكن تامين حتى الغذاء البسيط للمواطن العادي، ووقتها بتصير بقى المشاكل الكبرى تحدث. هلا في ناس عم تقول انه يبدو النظام حاسس، لانه هو اقدر واحد بيقدر يعرف كيف صار ببنك ليمان براذر، هو مجلس الاداره اللي بيعرف حقيقه الارقام، وخازن بيت النظام هو راس النظام حاليا اللي بيقدر يعرف، هو والسيده عقيلته اللي بيقدروا يعرفوا حقيقه قديش حجم الاموال وقديش بكفيهم، يعني امتى بدها تصير الصدمه. فمشان هيك عم بيقولوا انه بلشت الاستعدادات وحضروا الشعب على قضايا سيكولوجيه الحرمان، وهي هي بتقوم على اعداد الناس من خلال الطوابير على حرمانهم، ومن ثم وضعهم لحتى يصطفوا ويفقدوا ساعات طويله من النهار بفقط انتظار. هذا الشيء له عامل نفسي كبير عليهم، لانه بصير تتشوه رؤيتهم للدنيا كلها، بصيروا بيشوفوها فقط من خلال تامين هذه الماده اللي عم يستنوها من ناطرين الطابور مشانها، هل وصلت ام لم توصل، هل اذا بتلاقي صار عنده مثل فرح اذا حصل على تلك الماده التي ينتظر ان يحصل عليها بعد ساعات من الانتظار في ذلك الطابور. بعدين بتلاقي صار كل ما عاد يهمه اي قضيه وطنيه اخرى، ما عاد يهمه اصلا كل قضيه الموالاه ومين الحاكم ومين النظام ومين هدول المعارضه وهجموا علينا ما بعرف دوله كذا، ما عاد شايف شيء، هو همه صار مركز على تامين هذه المواد الغذائيه والنجاح في سعيه فيما يصب إليه من خلال انتظاره في ذلك الطابور. إذن هي عملية سيكولوجية نفسية يبدو عم بيتم إعداد الشعب السوري عليها لتنقطع يوما ما. في تباشير أيضا غيروا، تموا النائب الأول لحاكم المصرف سوريا المركزي وعادوا هيكلته كله، وبدأوا الآن أيضا شهادات إيداع يسحبوا كل الزائد من إيدين الناس والمصارف سواء العامة أو الخاصة، يسحبوها كلها من خلال شهادات إيداع ب 100 مليون ليرة، ويبدو واضح أنه رح يخففوا الكتلة النقدية المتوفرة بالسوق. وكيف بدهم يدفعوها لاحقا؟ هون المشكلة الكبيرة اللي بدها تصير، انه ببداية 2021 لأول العام المقبل راح يبلشوا يطرحوا القطع ليرة، يعني قطعة نقدية بقيمة 5000 ليرة وقطعة نقدية بقيمة 10000 ليرة سوري، طبعا ما عندهم يطبعون غير بروسيا. فهذا لحاله راح يؤدي الى عاملين جدا جدا خطيرين ومهمين، الاول زيادة التضخم، اثنين بده يؤدي الى انخفاض قيمة الليرة، بالتالي ممكن تصل لقيمة الليرة عم بيقولوا انهيار بين 3500 ل 4000 ليرة سوري مقابل الدولار، والأسعار كلها بقى بدها تتضاعف تباعا، العاملين بأجر مقابل راتب سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي راح يفقدوا نصف عائداتهم، وبالتالي ما راح يكونوا قادرين حتى على شراء الخبز حتى لو كان فقط 1000 ليرة الربطة. إذا في شيء في مشكلة، هذا الشيء كمان أيضا انعكس على الموازنة اللي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، قدمتها بقيمة إذا بدنا ناخذها على مكسرة على الدولار اللي هو 1256 وفق السعر الصرف الرسمي للدولار فقط 6.8 مليار دولار، بينما العام الماضي كانت 9.2 مليار، يعني نزلها مليارين ونص، يعني ربع الموازنة تقريبا طار. وما عم بيقدم قطع حسابات ليقول قديش عم بيصرفوا مشان ما يبين كمان قديش عجز الموازنة، بالتالي في مشكلة بالعائد كاملا عنده. إذا بعد ما انقطعت العائدات مصاري رامي مخلوف خارج سوريا، وكما ذكر رأس النظام في فيديو مصور له أن المصاري طارت بين 20 و42 مليار دولار في مصارف لبنان للسوريين، هل عاملين خلاص إذا نحن نتجه إلى الإفلاس؟ يعني ممكن يبدأ بتاريخ محدد بيعرفه النظام، ما بقى نقدر الناس في سوريا تشتري الخبز كل يوم، بده تشتري كل يومين أو كل ثلاثة. كيف؟ لأنه ما عاد عنده قمح. كان هو على أساس بده يشتري من عند المناطق اللي خاضعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا، لكن صارت عنده مشكلة، حق السعر العالمي للكيلو القمح بحدود ال 210 دولار بسبب كلف سيدة مشهورة في منطقة الجزيرة إنه هي تأمن له إياه من خلال علاقاتها مع الإدارة الذاتية. نتيجة الرشاوة والوسطاء وتكاليف الشحن ارتفع سعر الطن ل 280 دولار وبده يدفعهم بالدولار، بينما هو قال لا أنا هيك ما بتوفي، عم يخسر بالدولار، عم يدفع 70 دولار بين رشاوة ووسطاء وشحن، لا أنا بستوردهم من برا ب 210، مشان هيك أعلن مناقصتين 150 ألف طن و 200 ألف طن ليستوردوها من منطقة البحر الأسود يعني من روسيا، لكن المشكلة اللي حطها أنه بده يدفع بالليرة السوري. كيف؟ معناتها بده يجبر بعض رجال الأعمال اللي هن وجوه للنظام يشتروها هن بالدولار من هني، يشحنوها، يسلموا إياها، يبيعها، يقبض حقها بالسوري، يدفعهم حقها بالسوري. بس في مشكلة كتير كبيرة أنه هدول بين ما يشتروها ويشحنوها وتوصل للمرفق تبع التسليم ويعملوا لجان التسليم ويستلموها، راح يكون نزل سعر صرف الليرة السوري، وبالتالي صار خسارة كبرى عندهم لدول رجال الأعمال أكثر بكثير من السعر اللي هن متفقين عليه. لذلك ممكن بتلاقي في منهم يجوز يبطل أو يروح آخر قبل بيومين ثلاثة من وصوله للمرفق يحرفها ويبيعها بدولة أخرى. إذا في مشكلة الآن ما عنده غير مخزون لشهر، كل شهر بشهره عم بيقدر يأمن مخزون للقمح. طلع وزير الزراعة قال خلينا نزرع نروي مناطق أكثر، لأن هو 80% فقط عنده بعلي على مياه الأمطار. هذا حكي كله ما بيعطي نتيجة هلا من هون للسنة اللي بعدها. إذا في مشكلة حقيقية بتأمين المواد الغذائية كلها المستوردة، الرز والسكر والزيوت بكل أنواعها، والخطير اللي هو الخبز. الآن كل هالشيء إضافة لدور تحضير الطوابير واللعب على نفسية البشر عم بيبين على الناس في عدد من الدراسات عن تربطه بتصاعد دور أسماء الأسد، لأنه إذا صار ما صار هو بيعرف يبدو في تاريخ انهيار النظام، فعم بيجهز الناس من خلال حركة المرض اللي عملها والوعكة الصحية اللي أمام مجلس الشعب إذا بتتذكروها وقت اللي طلع لبرا كم دقيقة ورجع، ايضا من خلال هذا القارئ اللبناني اللي بيسمي حاله انه متوقع، قال انه ممكن بشار الاسد يقول انه انا تعبت ومليت وانا اتنازل عن الحكم، عم بيحضر الناس انه ممكن يخرج هو فيها لهالشيء في المستقبل. وايضا بيكون القى الحمل على اسماء الاسد لتدير عمليه الافلاس كونها هي بانكر، لانه هي دارسه بنك وبالتالي هي اقدر وحده تدير عمليه الخروج من الفساد من الافلاس وتجيب قروض دوليه ومن المصارف من أصحابها بإنجلترا اللي هن أهم مركز للأموال والقروض في العالم كله طبعا. وبالتالي يعني في شيء علاقة الآن بلشت تتضح كتير من الأمور، لماذا يصعد اسم أسماء، لماذا خمس مرات ظهرت خلال الأسبوع الفائت بعد رسالتنا السابقة خمس ظهورات، لماذا تزور الآن كل مناطق العلويين وحيدة وتقدم قروض ومساعدات ومنح وتلتقي مع العائلات وتزور كل القرى قرية قرية قرية وربطتها بمؤسساتها للقروض. إذن في شيء عم بيترتب، هن بيعرفوا أكثر من أي واحد آخر كونهم هن اللي بيعرفوا بدقة التفاصيل. ننتقل إلى موضوع الساعة اللي هو النتائج الانتخابات الأمريكية. حقيقة أنا بسجل قبل بيومين، وبالتالي خلال هاليومين ممكن عشرات النتائج والقضايا تختلف، لذلك ما رح أحكي عن تفاصيل صغيرة، أحكي بس عن أمور كبيرة. يعني في رقمين، الرئيس ترامب والرئيس المنتخب بايدن، الاثنين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بتاريخ أمريكا. ترامب حصل على أكبر عدد من الأصوات لرئيس قائم على رأس عمله ورشح لدورة تانية، وبايدن حصل على أكبر عدد بتاريخ أمريكا لشخص ينتخب لأول مرة رئيس. وبالتالي هذا بيوضح قديش حجم الشرخ وعمق الاستقطاب في المجتمع الأمريكي، وهي شغلة جدا جدا جدا خطرة. اثنين، في ظهور واضح لهيلاري كالحزب الديمقراطي في نيويورك، وبالتالي كل الإشاعات اللي كانت سابقا انه هي يعني عم يبتعدوا عنها، لا معناتها اذا في جزء من مجموعة اللي عم تشتغل معها رح تكون من ضمن قائمة المرشحين للمناصب في إدارة بايدن، وبالتالي هذا كمان له فارق في التأثير من انه يكونوا جماعة أوباما أو بايدن السابقين، لأنه هي إدارتها مختلفة تماما في التعامل مع الملف السوري عن إدارة أوباما، وبالتالي كمان هذا سوف يلعب دور. شو هو أول قرار رح ياخده بايدن؟ وفق ما وعدنا كجالية سورية وإسلامية التقى مع الجالية من خلال برنامج زوم قبل بآب بشهر آب بتصور بنص آب، وعد أنه أول قرار ياخده يرفع الحظر عن دخول مواطني الدول اللي هو عامل لها حظر ترامب، اللي هن في جزء منهم 5 دول ذات أغلبية إسلامية ومنهم سوريا. الآن ننتقل إلى الأخبار تباعا. وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية سلوى العبد الله حكت لأول مرة بشكل علني عن فساد المنظمات الدولية بمعنى التابعة للأمم المتحدة، لأنه ما في غيرها مرخص داخل سوريا، وقالت أنه هالشيء ما بيلمس فقط المكاتب تبع المنظمات الدولية اللي داخل سوريا، لكن عم تحكي المكتب الدولي يعني بمكاتبه في نيويورك، والمكتب الإقليمي اللي هو بيكون بأحد الدول العربية وبعض الأحيان بيكون بسوريا، وموظفي المكاتبة في سوريا. هذا كلام كتير كبير ولأول مرة يصدر عن مسؤول رسمي وبشكل رسمي. أيضا توفيت السيدة ازدهار حج إبراهيم مرته لمحمد خير دعبول اللي بنعرفه نحن كلنا باسم أبو سليم مدير المكتب الخاص لحافظ وبعدها لبشار الأسد. ووينه أبو سليم؟ أبو سليم عم بيغسل كلاوي وصار وضعه الصحي الآن غير متوازن ومعه زهايمر، وبالتالي هذا اللي الواقع الآن مع عائلة أبو سليم دعبول. أيضا في الجيش الأمريكي اللي بشمال شرق سوريا منتشر في شاب سوري من حمص فادي ملوحي اسمه بألان تاون بفيلادلفيا أصله، اللي هي في تجمع كتير كبير هناك بهالمنطقة من السوريين، وأبوه كان ضابط سابق بالقوات الخاصة السورية، فتركيبة غريبة، وهو بيحكي عربي سوري بشكل حسن، لذلك تم استخدامه مع الجيش الأمريكي. أيضا السفير الأمريكي اللي هو جيمس جيفري ونائبه السفير ويليام روبك تقاعدوا الاثنين بأول نوفمبر تشرين الثاني، هذا من يعني من يومين، وبالتالي غادروا وزارة الخارجية واستلم بدالهم الموفد الخاص لسوريا اللي هو السيد جوي ريبورن اللي هو معاون نائب وزير الخارجية، استلم مهام الاثنين اللي تقاعدوا. أيضا في لاجئ سوري حرق نفسه قدام باب مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت، يعني شو بدنا نحكي، الله يعني يصبر الناس وأهله واللاجئين السوريين على ما يجري فيهم من تعتير وذل وإهانات لا يرضاها أي ضمير إنساني، فعلا شيء مخجل. تم انقاذه واخذوه على المشفى والله يشفيه ويعني ويشفيه من كل هالجروح، جروح القلب اللي هي اخطر، وهي جروحنا وجروحكم، جروح روحنا، اقسم بالله تعبنا والله تعبنا، يعني ما بعرف شو بدي، منهكين تعبانين محبطين، الله يكون معنا ويقوينا ويصبر الناس اللي لسه صابره وعم تقدر تقدم، وجزاء الله خير لكل الناس لسه اللي عم تقدر تقدم وتساعد الشعب المظلوم المكلوم في كل مخيمات داخل سوريا خارج سوريا في بلاد اللجوء، الله يقويه. أيضا وصلت أول دفعة من اللاجئين السوريين للمكسيك اللي هن 40 عائلة مسجلة كانوا مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين UNHCR، طبعا هدول يجوا من تركيا وكانوا بعدة مدن من تركيا، وبنعرف شخصيا عائلتين منهم كانوا موجودين في أنقرة. ايضا في اللي يعني صار في ملاحظات عم تتراكم، يعني صار في مسار تساؤل انه في ثالث مدير عم بيتغير لمؤسسه سوريه ذات علاقه بعقود مع روسيا بعد ما رجع الوفد السوري من موسكو بدون حصوله على قروض اللي كان بيرأسه منصور عزام وزير رئاسه الجمهوريه، وهو الان الشخص الاول اللي كان تغير هو مدير شركه الفوسفات، الشخص الثاني اللي هو كان مدير عام الشركه السوريه للغاز، هلا من يومين تغير مدير عام المؤسسة العامة للنفط، وعين الدكتور نبيه جرجوس خريستين اللي هو من صافيطة من طرطوس، طبعا هو من خريج موسكو ودارس بموسكو بيحكي روسي. ايضا الملاحظة اللي صارت انه الايرانيين بلشوا يتغلغلوا ويكبروا نفوذهم بحلب، رجعوا افتتحوا مسجد النقطة المشهور وعملوا مزار لصخرة سموها الصخرة المهمة اللي تتضمن نقطة من دماء الامام الحسين وحفيد الرسول العربي محمد صلوات الله عليه، وبالتالي يعني في شيء معناتها عم بيحضروا ليكبروا النفوذ ويكبروا المزار وينتقلوا لأماكن أخرى داخل حلب. مين هن الناجحين؟ محمد إياد الكردي الصحفي السوري الحلبي ال 31 عام اللي بيعمل مع السي ان ان، فاز بجائزة الإيمي أورد بالأمريكية عن تخطيطه للعملية التركية نبع السلام، وبنقول له كمان ألف مبروك. أوركسترا ناي اللي هي بالنمسا عملت مسابقة صوتك بيوصل ونظمتها السيدة ماري تيريز كيراكي، وفاز فيها أندري سكر شمس أبو ديكار، والمركز الثاني لاميتا إيشوع، والمركز الثالث حيان جريرة، وأيضا حصل على جائزة لآلاء شاهين وجيني غربي من جائزة لجنة التحكيم. وبنشكر السيدة ماري تيريز وبنقول مبروك لكل اللي فازوا. أيضا مجد دغمش كمان يبدو عم بيبدع بشركته اللي هي اسمها شام دام، يعني من شام دمشق، ومن دام اللي هي أمستردام عاصمة هولندا اللي هو بيقطن فيها، وصار ملك بسموه ملك الجبنة السورية، ملك الجبنة السورية مو الجبنة الهولندية، بس عم يستفيد طبعا من الحليب الرائع جدا إنتاج البقر الهولندي. نقول له ألف مبروك والله يعطيك العافية ومزيد من النجاح لك ولكل اللي مثلك، وإن شاء الله كلهم بيبدعوا بكل الأماكن في أوروبا ليوصلوا صورة السوري الرائع اللي بنفتخر. افتخروا، مشوا راسكم عالي جدا، أيامنا سوف تأتي، السوري سوف يعود وسوف يعود مطهرة من كل الأوساخ اللي كانت فيه، لأن النار بتطهر وتعيد للمعدن نظافته وصلابته الأصلية وبتقويه وبتقسيه. ونراكم الأسبوع المقبل، شكرا لكم.